الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء يقع الكلام فيها في نقطتين. النقطة الأولى أنها كيف تدل على الطلب. النقطة الثانية لو دلت على الطلب فهل تدل على الطلب الوجوبي او تدل على الطلب الاستحبابي. اما النقطة الاولى فقد انقضى الكلام عنها وذكرنا فيها ثلاثة تفسيرات لاستفادة الطلب. الكلام الآن يقع في النقطة الثانية، أي هي تدل على الطلب الوجوبي أو تدل على الطلب الاستحبابي. الجواب: هذا يختلف باختلاف تلك وجوب الثلاثة التي قرأناها في النقطة الأولى. أما على الوجه الأول، ماذا كان الوجه الأول؟ هو أن نقول بأن الجملة مستعملة في النسبة الصدورية ويراد منها أيضا الإخبار، ولكن يقيد المخبر عنه فيقال الإمام عليه السلام حينما قال أعادل، المقصود أي أعادل الشخص، الشخص المتدين. فإذا كانت الإعادة منسوبة للشخص متدين هذا معناه أن الإعادة مطلوبة في الدين، إذ لو لم تكن مطلوبة في الدين لما قيل إعادة متدين. بناء على هذا الوجه نقول في النقطة الثانية، هل مقتضاه الوجوب أو مقتضاه الاستحباب؟ الجواب: مقتضاه الوجوب. لماذا؟ لأنه لو كان المراد هو الوجوب فيلزم تقييد واحد في المخبر عنه بينما لو كان المراد هو الاستحباب يلزم تقييدان واحد في المخبر عنه. أما أنه على الوجوب يلزم تقييد واحد فهذا قد اتضح، بالأمس وفي هذا اليوم اخترنا، قلنا لابد من التقييد بهذا اللسان بهذا الشكل، بأن يقال أعاد الشخص، لكن نقيد الشخص بين المتدين، أعتقد واحد، بينما بناء على الاستحباب يلزم أن هكذا نقول أعاد الشخص المتدين، هذا معتقد واحد بعتقد ثاني، الذي يطبق عمله بالمستوى الأعلائي، يعني الذي يعمل المستحبات هو متدين، والذي يعمل الواجبات فقط هم متدين، لكن دين من أكثر إن صح التعبير، الذي يعمل بالواجبات بعد هذا بعد تطبيقه للدين يصير بشكل أعلائي. فإذا لو كان المراد هو قاعد أكرر الوجود فقط فالتقييد نقول أعاد الشخص المتدين، أما لو كان المراد هو الاستحباب يكون هيك نقول أعاد الشخص المتدين وبعد الذي هذا تقييد ثاني، هذا الذي تقييد ثاني يطبق عمله على المستوى الأعلى من الدين، هذا تقييد ثاني. فالأمر يدور بين تقييد واحد وبين تقييدين، طبيعي المتعين ياهو ما يستلزم التقييد الواحد الأقل وهو الوجود، فيتعين الوجود حينئذ بناء على هذا الوجه الأول خلطبق هاي الصبارة. الثانية في دلالتها على الوجود، في دلالة جملة قدرية هذه تدل على الوجود، طلب الوجود لطلب الاستحبابي بعد الفراغ عن دلالتها عن من؟ عن أصل الطلب أو على أصل الطلب. نقول هذا يختلف باختلاف الوجه، أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية، وجه الأول في إعمال العناية هو تقييد المخبر عنه، فدلالتها نحن الجملة الخبرية على الوجوب واضحة. ليش؟ لأن استراغ الاستحبابي يستوجب تقييد ثاني، تقييدا زائدا في ذات الشخص الذي قاعد نخبر عنه، في الشخص الذي يكون الإخبار بالحاضر يعني عنه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار، يعني إذا كان المراد الاستحباب، إذ لا يكفي في صدق الإخبار لو كان لو كان المراد الاستحباب، لا يكفي فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل لا بد من فرض أنه يطبقه على أفضل تلك التقييد الثاني بعد تلك الموازين، هذا لو كان مراد استحباب حتى التقييد الإضافي لا بد منه. يجي على الوجه الثاني، وطبيعي تكتب كل ما دار الأمر بين ما يستلزم تقييدا واحدا وما يستلزم تقييدين، فالمتعين ما يستلزم تقييدا واحدا، بعد هذا لوضوح حديث. وأما على الوجه الثاني، الوجه الثاني شو الإشكال إذا تذكروا؟ قلنا نقول مستعمل الجملة فيما بالنسبة الصدورية، يعني في مدلول الوضع التصوري واحد وبعد، ويقصد أيضا منها الإخبار، لكن الإخبار عن من؟ لا عن النسبة الصدورية بل عن الطلب. كيف يصح؟ كيف يصح هذا؟ هي إذا مستعملة في النسبة الصدورية كيف يصح؟ ان يكون المقصود هو الاخبار عن الطلب، قلت من باب الملازمة بينهما، بين وبين من؟ بين الطلب وبين النسبة الصدورية، فإن الطلب علة للصدور، فصح حينئذ استعمال الكلام في اللازم، لازم ياهم يصفصفوا هي لازم بعد معلوم، وإرادة ملزوم كما في قوي زيد كثير الرماد، استعملت هذا الكلام وين؟ في كثرة الرماد التي هي ملزوم التي هي لازم، وأردت الملزوم يعني الجهد والكرام الذي هو إلا المن فاستعملت الكلام وأردت الملزوم. هنا كذلك نقول الكلام استعمل في النسبة الصدورية لإخبار عن الطلب للملازمة بين الطلب وبين النسبة الصدورية، وبناء على الوجه ما هو المتعين، الوجوب أو الاستحباب؟ أيضا المتعين هو الوجوب. لماذا؟ لأن الملازمة الذي ملازمة كنا بين الموجودة وبين بين الطلب والنسبة الصدورية موجودة بين مطلق الطلب والنسبة الصدورية. مطلق الطلب يعني شنو؟ قصدي مطلق الطلب هو كان وجوبيا أو استحبابا. هل الملازمة موجودة بين مطلق طلب سواء كان وجوبي أو استحبابا وبين الصدور؟ الملازمة موجودة بين الطلب الوجوبي وبين الصدور. صحيح ما هو؟ أن الملازمة موجودة بين الطلب الوجوبي والصدور، وأما بين الطلب الاستحبابي وبين الصدور هنا أصلا ملازمة ما أقول. يو إذا ليش ملازمة؟ مستحب ما يتلزم، ها؟ كون الطلب الاستحبابي إذا ثابت ما يستلزم الصدور. يو لا تقول لي ليش يستلزم؟ ليش؟ هو بعض أقول لك بدرجة ما يخال سلمنا، لكن بدرجة ضعيفة يستلزم، ما أكثر الطلب الاستحبابي الذي موجود لكن ما يصير من عندنا الفعل. فالملازمة إما ما موجودة بين وبين بين الطلب الاستحبابي والصدور مثل الصدورية، أو موجود بشكل أو موجودة ولكن بشكل ضعيف. فإذا كان كذلك حينئذ إذن على هذا الأساس لابد مراد المتكلم ما هو حينما يقول أعاده؟ هو الطلب الوجوبي فقط. ليش؟ لأن التعبير الكنائي يحتاج إلى وجود ملازمة، إلى وجود ملازمة، والملازمة بين الموجودة كما قلنا بين الصدور وبين الطلب الوجوبي فقط. فإذا لابد أن يكون مقصود ماذا؟ هو الطلب الوجوبي، وإلا إذا كان مقصود طلب الاستحبابي استعمال الكلاح ينادي يصير باطل لأن ماكو ملازمة أو موجود الملازمة لكن بشكل ضعيف، والتعبير الكنائي يحتاج إلى ملازمة قوية. أما إذا ماكو ملازمة أو كانت ضعيفة فلا يصح التعبير الكنائي. وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية فهذا صعب عليه الدل والصدور. المصححة للإخبار عن المرجوم ببيان اللازم هي الملازمة صححة الكناية، يعني نخبر عن كثرة الرماد او عن الصدور بالنسبة الصدورية، ونريد ماذا؟ الكرة، ونريد الطلب للإخبار عن المجزوم، عن المجزوم يعني العلة، شنو هي الكرة او هي الطلب. لكن بلسان من؟ بلسان بيان من؟ يا ولدي انا ابينه، يا ولدي استعمله، ابين المعلوم، اذكر ببيان الله. فالملازمة انما هي في الطلب الوجودي، واما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النص الصدورية، او هناك ملازمة بدرجة ابعد، يعني بحيث ليس على اساس الاستعمال الكنائي. واما على الوجه الثالث، وجه الثالث مش كان انه نقول الجملة مستعملة، اعادة مستعملة فيما لا في النص الصدورية بل في الارسال، بالنسبة للارسال مجازين، هذا قلنا اسهل ان هو هذا بعد، لكن استعمال مجازي يصير. اما على اول والثاني استعمال حقيقي، لان مستعملة وين؟ هي النسبة الصدورية فيما وضعت له بناء على هذا الوجه. يعني اذا عاد مستعملة بمعنى احد، يعني مستعملة في الارسال، طب ماذا يتعين؟ المراد الوجوب او الاستحباب؟ هنا لا معين للوجوب، يمكن وجوب مراد، يمكن ليش؟ لعلى الارسال بالنسبة الارسالية قد تكون بداعي لزومي وقد تكون بداعي غير لزومي، على كليهما يصير الاستعمال مجازي اذا استعملت اعادة بالنسبة الاخرانية، يعني في الاخران سواء كان الداعي داعي لزومي او كان الداعي داعي غير لزومي، على اي حال يكون استعمال مجازي وما اكو شدة المجازية، يعني انه لا يلزم انه في احدى الصورتين المجازية تصير عشان حتى يتعين ما كانت المجازية فيه اقل، لا هما من حيث المجازية بدرجة واحدة اذا لا معينة لاحدهما على الاخر. واما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الاخير، فيشكل دلالتها على الوجود، اذ كما يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الارسالية الناشئة من داعي لزومي، كذلك يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الارسالية الناشئة من داعي غير لزومي. هذا همات انتهى. بهذا اتضح الكلام في امور ثلاثة بيناها في مادة الامر، مادة وصيغة الامر والجملة الخبرية المستعملة في مقام طلع، بني ثلاثة اثنين تكلمنا عنه. مادة الامر ان علما موضوعا للطلب، لمفهوم الطلب بعد قلنا، لكن خصوص الصادر من العالي والوجوبي. الصيغة هم قلنا بلا اشكال ظاهرة في الطلب الوجوبي، لكن المنشأ قلنا له احد تفسيرات ثلاث. الجملة الخبرية هم اليوم خلصنا منها، قلنا بلا اشكال تدل احيانا على الطلب، لكن كيف نفسر دلالته على الطلب؟ قلنا باحد وجوب ثلاثة، وهل تدل على الطلب الوجوبي او الاستحبابي؟ قلنا يختلف ذلك باختلاف الوجوه الثلاث. هذا مخلصنا هسه. الان نريد نقول النهي فيه هذه الامور الثلاثة ايضا. يعني ما نريد بعد فرد مبحث مستقل للنبي، نريد نختصر بعد. هذا هو مبحث النواهي من هسه راح يشتغل هالمقدار. اليوم راح نخلص طبعا ان شاء الله مبحث النواهي. يعني مادة عندنا مادة النهي وصيغة النهي. مادة النهي يعني ياهي نهى نهيتكم انتم منهيون. وصيغة النهي لا تأكل لا تشرب لا تسرق. وبعد ايش عندنا؟ والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. لكن خليها لا، هناك اعادة يعيد، هنا شنو؟ لا يعيد لا يعيد، خليها لا، فهي جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب. الكلام في هذه هو الكلام في تين. كل ما قلنا هنا تقول احنا بس ثلاث ساعات واحد صغير اكو واحد واحد. هناك كانت موضوعة للطلب يا هي المادة والصيغة، موضوعة لطلب الفعل. هنا نقول موضوعة إما مادة النهي أو صيغة النهي أو الجملة الخبرية للزجر عن للزجر عن الفعل. هذا الفارق فقط. وأما من جهة الباقية نفس. هناك كنا نقول المادة موضوع عن الطلب وجوبي من العالي، نقول للصدر تحريمي. لكن طريقة لا تقول تحريمي، ما تقول نقول هذا فارس يعني أو بعد هو مثل بعد فارس للصدر التحريمي من العالي. مثل ما قلنا هناك لا نقول صيغة النهي ما شنو نقول فيها أنه لا إشكال في ظهورها في من؟ في طلب الفعل الوجوبي. احنا نقول لا اشكال في ظهورها فيما في الفعل، لكن التحريم المناشئ الثلاثة للظهور هناك احنا نعم في الى اخره هنطبق الحضارة. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر، مادة الأمر قلنا شنو؟ أمر يأمر أأمرك مأمور أنت، هاي اللي بيها أمر كلمة أمر. كل ما قلنا في جانب مادة الأمر وفي هيئة الأمر، لا خلي صوم تأكل، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب مثل أعادة، هذا الذي قلنا في ذن الأمور الثلاثة يقال عن مادة النهي يعني أنهاك منهي أنت وهيئة النهي. ويقال أيضا فيما في النفي الخبري المستعمل في مقام النهي مثل من لا يعيد. غير أن مفاد الأمر ما هو؟ طلب الفعل. ومفاد النهي الزجر عنه. هذا الفعل. وبعد في الأوامر قلنا عندنا أوامر إرشادية إرشادية. إن الأوامر الإرشادية شلون نميزها عن المولوية التكليفية؟ إذا ما بها عطاء. كان الغرض منها الإرشاد، نسميها إرشادية. هنا هم أيضا كذلك. عندنا نواهي إرشادية. شلون تعرف هذه النواهي الإرشادية؟ إذا ما يترتب على مخالفتها عقاب نسميها إرشادية. مثل ما نضرب هذا المثال، مثل ما لو قيل لا تصلي في الثوب النجس. أنا اليوم صار بنا أصلي في الثوب النجس، لكن طبيعي أنه من باب التشريع. إذا كان غربك التشريع هو حرام، لا مو غربك التشريع، فعقار حيث تتعجز يعني يقول ما عندي توزع ما أروح أشوف بعض دخل أصلي هالسبي، وهذا مو غربك التشريع، غربك الفسد منحرم أقض ما فيه مثل غاشة هنا صلاتك باطلة. فهذا النهي إرشاد إلا إلى مانعية النجاسة. هذا مثال واحد. مثال رقم اثنين، لو فرض أنه هكذا قيل لا تأخذ بخبر فاسق، لا تأخذ بالشهرة. هذا عن الشهادة. ليش؟ لأن إذا أخذت بخبر فاسد أو بالشهرة هذا ما موجود. غاية ما هناك الشهرة مو حجة، يعني أخذت بشيء غير حجة، فهذا النهي يصير إرشاد علما إلى عدم الحجة، يعني أن الشارع لم يجعل هذا الحكم وهو الحجية، فهذا نهي إرشادي لكن إرشاد علما إلى عدم الحجية. مثال ثاني، لو رحت للطبيب قال لا تأكل البرتقال، هذا هم يسميه إرشادي لأنه إذا أكلت عقاب ما أكله، إرشاد علما إلى أنه لو أكلت تقوم تدحدح، إشارة إلى هذا الإشارة إلى هذا الأمر التكويني وهو الشعار، هذا كما نسميه إرشادي. وكما توجد أوامر إرشادية توجد موانع إرشادية أيضا، والمرشد إليه صار هو المانعية، صار حكم شرعية المانعية في مثل ما لا تصلي فيما لا يؤكل، أنا قلت في النجس فيما لا يؤكل، لا نفس الشيء الذي أرشدنا إليه، ما هو الذي أرشدنا إليه من المرشد إليه هو المانعية، وأخرى المرشد إليه ما في حكم شرعي ما في حجية من قبيل لا تعمل بقدر الواحد، أنا قلت قبل الفاسق ما يأثر، فإنه إرشاد إلى عدم الحجية إلى عدم الحكم حكم شرعي الحجية بحجية دي بحجية خبر واحد. وثالث يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، مثل ما كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة لتأكل الحامض إرشاد إلى أنها ضرت تقوم الدعية، هذا الدعية أمر تكويني حكم شرعي. ثم إن الأمر هذا يا أخي شروع في من في تحت الفور والكراهي، يريد يختصر السيد قد يسرده الأبحاث هنا فور وكراهي، وبعدين ندخل في المرة والتكرار، هذه من الأبحاث الأصولية اللي موجودة في الأوامر وفي النواهي. نقول أما بالنسبة إلى الفور والكراهي اختلفوا في ان الامر، هذا ترى مو مختص بالنهي، هذا يشمل الامر والنهي، هذا بعد المرة والتكرار والفور والتراخي. اذا امرتك بشيء دلت على انه ائتني بالشيء الفلاني بالماء بالكتاب، هذا امر، فهل هذا يدل على المرة على الفور او النقد الفور؟ هل يدل على الفور؟ على الفور يعني شنو؟ يعني بحيث يكون جيب لي اياه، بحيث اذا ما جبت تصير عاصي، او يدل علما على التراخي، يعني يوم ساعة يوم بعد شوية يوم بعد ربع ساعة نص ساعة، هذا تراخي. يقول انه لا يدل لا على هذا ولا على ذاك، لا على الفور لا على التعلمين، على طلب الطبيعة، أريد طبيعة الإتيان بالماء الذي لها فردان، طبيعة تتحقق بما بالفرد الفوري وتتحقق بما بالفرد المتراخى فيه، فهي تدل أن هذه الطبيعة أريد الماء الشهر، أما فورا أو متراخيا هي لا تدل على ذلك. طبيعي بتقول شيخنا انا رأيي انه تدل على الفور، شنو دليلك؟ لان لما واحد يقول لك جيب لي مال وانت ما جبت ويبني عربيات بالعجل، فهذا معناه انه موضوع علما للفور. اقول لك احنا كلامنا مع عدم القرين، هذا هو واضح، واما اذا عدوا قرينه هو واحد لما يجي هو ريتشارد يحسي مثلا او يشوف يخاف على انه كلش بعد رايحات ياسه، لما يقول لك جيب لي مال هو هذا اكبر قرينه على انه بالعجاب، اما طوابع حاليه قرينه حاليه موجوده، اذا ماكو قرينه حاليه ولا قرينه مقاليه لا اعرف لا اعرف احنا شلون. الصحيح كما هو المعروف معروف هذا بعد انه صيغه الامر تدل علينا على طلب الطبيعه لا على خصوص المره ولا على خصوص الفور ولا على خصوص التراخي، بل هما فردان من الطبيعة. فقد تتحقق الطبيعة بنا بالفرد الفوري، وقد تتحقق بنا بالفرد المتراخي. هي لا تدل على خصوصي، هذا رأي المعروف. ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد منه، يعني من الأمر، لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ، لأن الأمر لا يقتضي إلا طلب الطبيعة، يعني إلا الإتيان بالمتعلق، بمتعلق الأمر. متعلق الأمر شنو هو؟ الإتيان بالمعبر، ومتعلقه هو مدلول المادة. ائتني، المادة شنو هو؟ إتيان بها. مدلولها شنو مدلولها؟ الإتيان بالماء. فمتعلق الأمر ليس إلا مدلول المادة. مدلول المادة ما هو؟ طبيعي الفعل، يعني الإتيان بالماء، طبيعي الإتيان بالماء. الجامع بين الفرد الآني، الفرد الآني يعني شنو؟ الفوري، والفرد المتباطئ به فيه. كما أن هذا كلام، هذا كلام في المرة والتكرار، ذاك الكلام جاء في الفور والتراخي، قصة المرة والتكرار. إذا قلت لك ائتني بالماء، هل يدل مرة واحدة ائتني بالماء؟ هذا يدل على المرة، يدل على انه جيب الماء مرات، هذا يسمونه التكرار. هذا الكلام هو الكلام الصحيح، انه لا يدل لا على خصوص المرة ولا على خصوص الاتيان، بل يدل على طلب طبيعة، طبيعة الاتيان بالماء. لكن مقدمات الحكمة لو جرت تقتضي على الطبيعة، شلون ما جبتها؟ يكفي. شلون ما جبتها؟ يعني شلون؟ يعني بالمرة جبتها؟ يجبتها بينا؟ بالمرة. فأنا أقول لك جيب لي ماء. أنت فد مرة تروح تجيب لي فد مرة ماء. فد غلاص. وفد مرة تترك الثانية غلاصات. ما إلي حقك عربية. اقول لك مو انت، انا قلت لك ائتني، ليش شو سويت؟ لا مالك. ليش؟ لانه هو تتمكن ان تجري مقدمات الحكمه فيما في الطبيعه. تقول شيخني انت معرفني فيما بالطبيعه، طبيعه الاشياء، ولم تقيد الطبيعه فيما بالمره الواحده. فاذا على هذا الاساس يمكنني ان اعتي بالطبيعه بالمرة أتي بها أو أتي بها بما ذي المرة. فالانتثار يكون صادق إذا جدت صينية الإغلاصة، أقول بما يصير بحل الإغلاص وبعد الإغلاص الثاني وبالثالث هو بالكل بعد شبيع بلا مرجع. إذا أريد نقول أنه يصير بما بهذا دون داري، لو جدت الإغلاصات على التوالي، على التوالي يعني شنو؟ واحد وراء الآخر. فالانتقال بما يحصل؟ بالأول، لأن الطبيعة قد تحققت بالأول والثاني يصير زائد، فرد شيء زائد خير يعني، بس ما يتحقق به انتقال. إذا أيضا مو بعيد أزار قد أقول. لذلك يقول كما أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به يعني بالأمر ماذا تلزم؟ الطبيعة. يا طبيعة، الطبيعة تتحقق مرة بالمرة مرة بالمرات. يقول والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها، يعني في الطبيعة، يثبت إطلاقها البدلي، يعني على أنه أي فرد من الأفراد، يعني اي فرد من الافراد اتيت به، سواء فرد واحد او اتيت بمن بفردين او ثلاثة، بكل ذلك يحصل الامتثال، يثبت اطلاقها البدلي فتصدق يعني الطبيعه على ما ياتي به المكلف من وجود لها، سواء كان في ضمن فرد واحد او اكثر. فالمقصود من الاطلاق البدلي هو ماذا؟ كفايه الفرد الواحد سواء كان في ضمن فرد واحد او كان كفايه الاشياء في الطبيعه في فرد واحد او في افراد، هذا المقصود من الاطلاق. فلو قال الامر السيد ويضرب مثال تصدق، حينئذ الامتثال لمن يتحقق؟ تحقق الامتثال باعطاء فقير واحد درهم كما يتحقق بان في ان واحد، في ان واحد بس باعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد، هو في وقت واحد. واما اذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا واحده ورا الثانيه فالامتثال يتحقق بالفرد الاول قاصر، والحمد لله رب العالمين. يعني هذا بعد بلا اشكال فيه انه يدل على التكرار، لذلك لم يبحث في الاصوليه والشرعيه. لما الواحد يقول